القطن نبات يا صاحبي عشبي في شكل شجيرة. القطن نبات يا صاحبي عشبي في شكل شجيرة، يحتاج الماء لكي ينمو في ثمر يمنحنا الخير. يحتاج الماء لكي ينمو في ثمر يمنحنا الخير. أبيض كالثلج ونجنيه كي نصنع للناس الأثواب. أبيض كالثلج ونجنيه كي نصنع للناس الأثواب. وملابس تسترهم دوما والفضل لخالقنا الوهاب. والفضل لخالقنا الوهاب. القطن نبات يا صاحبي عشبي في شكل شجيرات. القطن نبات يا صاحبي عشبي في شكل شجيرات، يحتاج الماء لكي ينمو في ثمر يمنحنا الخيرات. يحتاج الماء لكي ينمو في ثمر يمنحنا الخيرات. وبذور القطن إذا عصرت نستخرج زيتا يغنينا. وبذور القطن إذا عصرت نستخرج زيتا يغنينا. في القطن فوائد لا تحصى، فلنزرع قطنا يكفينا. فلنزرع قطنا يكفينا. القطن نبات يا صاحبي عشبي في شكل شجيرة. القطن نبات يا صاحبي عشبي في شكل شجيرة، يحتاج الماء لكي ينمو في ثمر يمنحنا الخيرات. يحتاج الماء لكي ينمو في ثمر يمنحنا الخيرات.